الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد من يقرأ قال المؤلف رحمه الله تعالى وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم أي في مسألة الإخلاص والحذر من نواقضه كالرياء والتسميع وحب الظهور والتفوق على الأقران ونحو ذلك مما يفسد نية الإنسان. قال ويزاد عليه أي يزاد على ما في كتاب التعالم، وكأنه يشير إلى الرجوع إلى ما في الكتاب، نهي العلماء عن الطبوليات. الطبوليات مأخوذة من الطبل، وتعلمون وكما هو معلوم أن الطبل له صوت يسمع من أصوات بعيد من أماكن بعيدة، وكأن هذه المسائل بمجرد أن تذكر تنتشر وتشتهر وتصير كما يقال حديث الساعة، وربما توافق كلام أصحاب الهوى من أصحاب الذنوب والمعاصي والمجان، وربما توافق كذلك كلام أهل الباطل، فسرعان ما تجد لها رواجا. ربما يتكلم العالم بأقوال توافق الحق ومسائل كثيرة يقرر فيها الصواب، فإذا قرر في مسألة ما شيئا قد يوافق أقوال هؤلاء تجد لها انتشارا. وهذا له أمثلة كثيرة جدا موجودة في بطون الكتب، وبعضها سمعناها من العام. الآن كثير من الناس يعرف أن ابن حزم يرجح عدم تحريم الغناء، فإذا أنكرت عليه فيقول لك بعض العلماء ما أحرمه. مثلا جاء في زمن السلف أن بعض المستهثرين جعل يتتبع مثل هذه الزلات، ابن عباس لا يرى بالصرف، الإمام الشافعي لا يرى ببيع العينة أو يرى لا يرى ببيع العينة بأسا، مسألة النبيذ لا يرى به أهل الكوفة بأسا، مسألة الغناء، مسألة عدة مسائل، فجمعها في كتاب وعرضها، فرآها بعض الأمراء فعرضها على بعض العلماء فقال نعم هذه الأقوال قيلت بها، لكن من قال بكذا لم يقل بكذا، ومن قال بكذا لم يقل بكذا، ومن أخذ بهذا الكتاب تزندق وخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، لأنه سيفعل كذا. لأن من قال مثلا بعدم حرمة بيع العينة لم يقل بمسألة الصرف وهي التقابض، أو من قال بمسألة الصرف لم يقل بمسألة جواز شرب النبيذ بعد الثلاث إذا تغير طعمه، أو في مسألة الغناء مثلا، أو في مسألة العادة السرية، أو غيرها مسائل كثيرة. فهذه تعتبر المسائل الطبولية. ومما أذكره الآن كذلك في هذا المقام قول الإمام الحبر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة متعة النكاح، جاء عنه بعض الروايات في جوازها، فقال فيها المجان أشعارا وجعلوا يتناقلونها في مجالسهم ومحافلهم فرحوا بها، هم يبحثون عن الحرام من غير أن يكون هناك دليل، فكيف إذا وجد عالم رجح قولا قد يوافق ما في أهوائهم، فصار لها انتشار. فلما أخبر ابن عباس بما قيل في قوله من أشعار وفهم فتواه على غير مراده، تراجع ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه تسمى المسائل الطبولية التي تنتشر وقد توافق الأهواء، فيقول هنا وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، يراد بها الشهرة، بما بمجرد أن يقال هذا القول يقال فلان يقول بهذا القول وينتشر هذا الأمر عنه. وهنا قال وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، معنى مضروب لها الطبل أنه يفرح بها المجان ويفرح بها يعني الذين يريدون مثلا يتنقصون العالم أو نحو ذلك. وزلة العالم تزلزل العالم، قد يزل العالم، وهذا يعني أمر موجود في الزمن القديم والحديث أن العالم قد يخطئ وقد تزل قدمه، لكن له مقام محفوظ وله مكانة في قلوب الناس. لكن هذه الزلة التي زل بها في فتوى أو في مسألة أو في ترجيح أو نحو ذلك قد تحدث ضجة، وقد تحدث يعني عند من لا يتصور الخلاف يعني فتن. وهنا قالوا زلة العالم تزلزل العالم، وهنا قال زلة العالم مضروب لها الطبل. ولهذا يقولون هذا المعترك مثلا مزلة أقدام ومضلة أفهام. قال وعن سفيان رحمه الله تعالى، إذا أطلق سفيان غالبا خاصة في مثل هذه المقامات مقام الزهد ونحو ذلك أو مقام الحديث، فالمراد به سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى. هناك سفيان آخر في طبقته وهو سفيان ابن عيينة، وغالبا ما يقرن يقال السفيانان مثلا أو قول السفيانين، لكن إذا أطلق غالبا يراد به سفيان الثوري، لكن قد يفهم من السياق أنه سفيان بن عيينة إذا روى عنه المكيين أو إذا روى عن المكيين أو ذكر الشيخ وعرف من السياق أنه ابن عيينة، وهذا أجل من ابن عيينة وكل جليل. قال أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن، نعمة عظيمة أن يؤتى الإنسان فهم القرآن وأن يوفق الإنسان لفهم كتاب الله جل وعلا. قال فلما قبلت الصرة، بمعنى المال من السلطان والمال من يعني ولي الأمر، سلبته. هذا ليس فيه تحريم أن الإنسان يأخذ المال من ولي الأمر، على تفصيل لأهل العلم الأصل الجواز لحديث سمرة، بل يجوز السؤال لحديث سمرة بن جندب إلا أن يسأل سلطانا أو ما لابد له منه. ولكن إذا علم أن هذا المال الذي تحت يد السلطان حرام بعينه، بمعنى أنه مغصوب، هذا لا يجوز أخذه. طيب أثر سفيان هذا قد يحتمل أنه لما قبله والإنسان قيد الإحسان ربما ترك كثيرا من الحق، أو أنه لم يستطع أن يقول الحق فسلب فهم القرآن، أو يحتمل أن سفيان صار يكثر الدخول عليهم ونحو ذلك فسلب بركة العلم. وإلا الأخذ كما جاءت أكثر نصوص السلف على الجواز على التفصيل الذي تقدم ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، قال: فاستمسك رحمك الله، رحمك الله تعالى، بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، وهو الإخلاص لله جل وعلا ومراقبة الله سبحانه وتعالى، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص، بذل جهد المعالجة والمجاهدة وكثرة الابتهال والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومراقبة النفس، وأن الإنسان دائما يكون معالجا لنيته متفقدا لها. قال: شديد الخوف من نواقضه، أي شديد الخوف من نواقض الإخلاص كالرياء والسمعة وحب الظهور والتفوق على الأقران لأغراض أو أعراض. قال: عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه، لأنه لا ينجيك منها إلا ربك تبارك وتعالى، ولا يعصمك منها إلا الله الذي لا عاصم له عاصم لك إلا هو تبارك وتعالى. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. قد يعالج الإنسان بعض الأخلاق: كذب، حسد، كبر، عجب، غرور، ويوفق في علاجها، لكن أمر النية أمر عظيم. لماذا؟ قال العلماء: لأن الإخلاص ليس للنفس فيه حظ، لما تخلص تخفي عملك لا تجد لنفسك فيه حظ، وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، أن الإنسان يخفي عمله، وأن الإنسان لا يعمل العمل إلا لله تبارك وتعالى، يحتاج إلى قوة إيمان وصدق اللجأ إلى الرحمن سبحانه وتعالى. لهذا هناك من يرائي بأصل الدين كما حصل من المنافقين، ومنهم من يرائي ببعض أعماله، والناس بين مستقل ومستكثر، والموفق والموفق من وفقه الله جل وعلا. قال رحمه الله: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده وكان واعظا: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء. قوله يا أبي، هذا هو الذي ينبغي أن يخاطب الولد به أباه، باب التأدب ومن باب معرفة قدر الآخرين. الوالد منه الإحسان والإنفاق ومنه الشفقة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى له مقاما عظيما. إن بعض الناس قد يغير، قد يناديه باسمه، قد يناديه بوصفه، وصفه كونه كبير السن أو نحو ذلك، وهذا من سوء الأدب. تأمل، نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أباه: يا أبتي يا أبتي، مع أن أباه كان مشركا، وكان ليس مشركا فقط، بل يؤذي ابنه وهو نبي، نبي من أنبياء الله وخليله عليه الصلاة والسلام. لكن مقام التأدب لا بد منه ولو كان الأب مشركا، فكيف إذا كان مسلما؟ فلا شك أن الأدب يكون معه أعظم، وهو أحق بالتكريم من غيره. هنا يقول: يا أبي، وهذا هو الأدب، أو يا والد، وفقك الله، حفظك الله، أكرمك الله، أعزك الله. لا بس أن تدعو لوالدك، بعض الناس ربما يدعو لإخوانه في وجوههم وينسى أن يدعو لوالده، أو ربما إذا التقى بإخوانه يصافحهم ويعانقهم بحرارة، وهذا أمر حسن، وأحسن منه أن يكون مع الوالد والوالدة. لا ينبغي إخوان أن يكون بعض أن نكون كما يصنع كثير من الناس في أخلاقه ومعاملته مع الناس مضرب المثل، وإذا جاء إلى البيت كأنه أسد هصور. قد يعتذر بأن البيت فيه معاصي وذنوب وفيه مخالفات شرعية، لكن الدعوة إلى الله بالرفق واللين مطلوبة، وأحق من ترفق بهم هم أهلك وذووك وأقاربك. فيقول هنا: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، أي يتأثرون من موعظتك ويتأثرون مما تقول، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. هذا على حسب نظر الابن. قال: فقال: يا بني ليست النائحة الثكلى، أي المصابة، معنى النائحة هي التي تبكي على فقيدها، ابن، أب، ولا زوج، قريب، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، الكل يبكي. هذه تبكي من أجل العطاء والمال، وتلك تبكي حزنا وهما. هل بكاء هذه كبكاء هذه؟ الجواب لا. فكذلك الذي يعظ ويريد أن يعظ نفسه أولا وهو متأثر بالموعظة ليس كالذي يريد العطاء ومديح الناس وثنائهم عليه وينظر إلى يعني عجب الناس به، لا شك أن هذا غير هذا. ومن لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. إذا لم ينفعك من الإنسان زهده وصلاحه وسمته وكلامه، فإنك لا تنتفع بوعظه، لأن ما خرج من القلب وقع في القلب بإذن الله جل وعلا. قد يقرأ هذا القرآن ويقرأ هذا القرآن، تنتفع بقراءة هذا من غير أن تنتفع بقراءة ذاك، لأن هذا إذا قرأ القرآن خشع وتأثر وأثر، وذاك إذا قرأه بخلاف هذا. فهذا معنى كلامه، فيه إشارة إلى أن العالم إذا كان عنده إخلاص ينفع الله بعلمه ولو كان قليلا، وهذا أمر ملاحظ وموجود نراه رأي العين. قد يكون عند طالب العلم شيء قليل، لكن وفقه الله للإخلاص والمتابعة والتمسك بالسنة، فينفع الله به ما لا ينفع بمن معه الشهادات الكبيرة والمحفوظات الكثيرة والمعلومات التي يعني قد يعجز عنها كبار طلبة العلم، لم يوفق ذاك للإخلاص فتجد الناس في نفرة عنه، لم يوفق للمتابعة فتجد الناس في بعد منه. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. وفقك الله لرشدك، آمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.